أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من فتاة مريضة بالكلى. تقول هذه السائلة بأنها تذهب لغسيل الكلية مرتين في الأسبوع ويحصل هذا في أيام الصيام، وتسأل يا فضيلة الشيخ هل يؤثر هذا على الصيام وهل يلزمها إعادة إذا كان الصيام فرض؟ أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فإن هذه السائلة شفاها الله وشفى مرضى المسلمين وأمثالها إذا ذهبوا إلى جهة غسيل الكلى، فإذا كان هذا الغسيل يترتب عليه أن تفقن بالمغذيات المستمرة، فإن هذه المغذيات تنافي الصوم، لأنه يمكن أن يجتزئ المرء بها فترة طويلة، فهي بمنزلة الغذاء فهي تنافي الصوم، وبالتالي فإن عليها القضاء، قضاء ما كان فرضا. إذا قدرت أي بعد صيام رمضان تشرع بقضاء ما كانت فيه تحت غسيل الكلى، إذا كانت في فترة ما بين الغسيلين تقدر على الصيام ولا يؤثر على صحتها. فإن كان صيامها أثناء الفترة بين الغسيلين يضر بها ضررا بينا فلا يشرع لها الصيام، وهي تكون في حكم من دام مرضها، ومن دام مرضها لا قضاء عليها ولا كفارة. أما إذا كان المرض إذا زال قدرت على الصيام فإن ما أطرته حال المرض أو حال الغسيل يدخل في حكم فعدة من أيام أخر، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه تقول أيضا نفس السائلة، إذا جرح إصبعها ونزل منه دم على ملابسها فهل تصلي في هذه الملابس أم لا؟ أفيدنا أفادكم الله. إن كان الدم قليلا ليس لفاحش فلا يؤثر، وإن كان كثيرا فلتزل جرم الدم تفقطه ثم تغسله بالماء، فإذا بقي شيء من لونه لم يزله الماء فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أفادكم الله. من جيزان أرسلت إلينا المرسلة خاء ميم بهذه الرسالة تسأل فيها عن حكم قراءة القرآن والمرأة عليها العذر الشهري. الصحيح من كلام أهل العلم أنه يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن، والخلاف في مس المصحف أيضا أقوى، فالأحوط أن لا تمسه، فإن احتاجت إلى مسه فأن تكون معلمة أو طالبة تؤدي واجبا دراسيا فإذا خرج عليها إن شاء الله، ولو مست المصحف حال حيضها أو نفاسها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه حديث صحيح يمنع الحائض من قراءة القرآن، ولا شك أن أفضل الأذكار وأكملها وأتمها إنما هو القرآن الكريم، ولأن المرأة في حال حيضها ونفاسها تطول مدتها تتضرر باجتناب القرآن وتلاوته، ويتضرر منزلها إذا لم يكن فيه قارئ سواها أيضا، فمن رحمة الله جل وعلا أن لا يكون ذلك محرما عليها، فلا حرج من قراءتها القرآن. إذا كان من حفظها فالإسهال يكون أقل بكثير، والله أعلم. أثابكم الله. أثرتم حفظكم الله إلى تضرر المرأة وتضرر البيت من هجر القرآن الكريم مدة الحيض والنفاس، والذي يبدو والله أعلم أن كثيرا من المسلمين يهجرون القرآن بلا عذر مددا طويلة. لا شك أن إهمال الناس قراءة القرآن في المنازل مما يحسد الشياطين ويكثر وجودهم، كما أن قراءة القرآن في المنزل مطردة للشياطين، ولذلك فإن بيتا تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، كما أن المرأة إذا اعتاد قراءة آية الكرسي عندما يأوي إلى مرجعه ويتهيأ لنومه قبل أن ينام وبصوت يسمعه من حوله، فإنه بهذه القراءة يحفظه الله في منامه ويحرسه، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة في قصة الصدقة وقيامه بحراستها. وقول من اعتاد أخر الطعام، ألا أدلك على أو دعني وأدلك على شيء ينفعك إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تحسنها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقك، فقوله صلى الله عليه وسلم صدقك يؤيد أن هذه القراءة إذا قرأها المرء بصوت يسمع يسبب الله له الحفظ والحراسة حتى يستيقظ من نومه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل هذه السائلة من جيزان عن صفة صلاة الليل وعدد ركعاتها. أما صفة صلاة الليل فلا شك أن أفضلها ما كان أطول قنوتا، أي أطول قراءة وقوف مع إطالة الركوع والسجود. وقد كان النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود. وأما عددها فقد قال صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى. وكلمته مثنى مثنى تقتضي التكرار مستمر فلا يتقيد بعدد. وقول من يقول إنما زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة غير مشروع قول خطأ ترد عليه السنة الصريحة الصريحة بمفهومها ودلالة المفهوم حجة عند عامة أهل العلم. فقوله مثنى مثنى يقتضي أن تكرار الصلاة 12 ثم الوتر أو 14 ثم الوتر أو 16 ركعة ثم الوتر أو أكثر من ذلك أمر جائز ولا حرج. وإذا أمكن أن يطيل المرء القراءة والركوع والسجود ويجتزئ وأن يجتزئ ب13 ركعة فهذا من أحسن الأعمال. فإذا أراد أن يخفف القراءة والركوع والسجود ثم يقول لا أحب أكثر من ذلك فلا شك أن هذا نقص من جانب وعدم كمال من الجانب الآخر. فلا خرج على من أراد أن يصلي التهجد 20 ركعة ثم يوتر بركعة أو 22 ركعة ثم يوتر بركعة أو أكثر من ذلك أو أقل. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة أكثر من 5 أجزاء، فإنه قرأ البقرة ثم أتبعها بسورة النساء وسورة آل عمران، ومجموع هذه السورة الثلاث أكثر من 5 أجزاء، قرأ ذلك كله في ركعة واحدة. وأفضل ما يصلي المرء في الليل أن تكون صلاته في آخر الليل أو في جوف الليل الآخر، لكن إذا خشي أن يعجز عن القيام والاستيقاظ آخر الليل فإن الحزم والسهامة تقتضي أن لا ينام إلا على وتر. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في مسلم أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما خيت، أن لا أنام إلا على وتر، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أصلي ركعتي الضحى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل هذه السائلة عن تفسير قول المولى جل وعلا أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أولا بالنسبة للتفسير، من رغب التفسير يسمعه هكذا فأولى به أن يرجع إلى كتاب من كتب التفسير، وإن من أفضل الكتب المتداولة بين الناس تفسير الإمام الحافظ ابن كثير، فهو كتاب هام وسمين وسليم فيما يتعلق بالمعتقد بالأسماء والصفات وتوحيد العبادة، وهو من أفضل التفاسير في هذا المجال، فلترجع إليه السائلة. ومن باب الفائدة المختصرة، قيل إن نقص الأرض من أطرافها أن يقبض العلماء الذين ينتفع بعلمهم، فإن قبضهم هو الخسارة العظيمة للناس. ولذلك في آخر الزمان يقل العلم، فيتخذ الناس مفسد جهالا يظلون بفتواهم ويظلون من يستفتيهم. ويمكن أن يقال إن نقص الأرض نقص بركاتها والزوال كثير من خيراتها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا مرسل من المنطقة الشرقية قاسم علي، بعث بهذه الرسالة فيها مشكلة بينه وبين زوجته، يقول فيها كالآتي: فقد حصل تجار بيني وبين زوجتي عدة مرات مما أدى إلى طلاقها 3 مرات متفرقة. أما المرة الأولى فطلقتها وهي حائض، وكنا جميعا في شدة غضب، وكانت تصيح هي: طلقني طلقني، وتضرب وتكسر كل شيء أمامها. حاولت أن أخرج من البيت فلم أستطع بسبب إمساكها بي، فضربتها وطلقتها ثم أرجعتها. أما المرة الثانية فطلقتها في طهر جامعتها فيه ثم أرجعتها بعد ساعة. وفي المرة الثالثة طلقتها في طهر جامعتها فيه، لم أرجعها حتى الآن منذ 2 شهر، مع العلم أن لدينا طفلة رضيعة عمرها 1 سنة. سؤالي: هل تعتبر كل طلقة من هذه الطلقات محسوبة طلقة كاملة، بحيث أصبحت هذه المرأة حرام علي؟ لقد سمعت أنه لا يجوز طلاق المرأة وهي حائض، ولا في طهر جامعها فيه، ولا وهي نفساء. أفيدوني أفادكم الله عن حالتي هذه، جزاكم الله خيرا. أنا لا أفتي في مثل هذا السؤال، ولا شك أن عملك وعمل زوجتك عمل يسبب المشاكل ويوجد الحرج. والإنسان إذا طلق مرغما على الطلاق لم يجد بدا من الطلاق رغم كراهية له وعجزه عن دفعه، فهذا يعتبر من طلاق مكره، وطلاق المكره لا يقع. لكن نصيحتي لك أن تراجع الرئاسة العامة للإفتاء لتحصل على فتوى تحملها معك، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل فيما لو كان هذا الطلاق واقعا، هل لامرأته متاع وما مقداره؟ إذا طلق الرجل امرأته، إن كان طلاقا رجعيا، فلا نفقة لها إلا إذا كانت حبلى للحمل. إذا كان طلاقا بائنا 3 آخر تطليقات 3، فلا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملا لحملها. أما إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا، فالمرأة المطلقة طلاقا رجعيا تجب لها النفقة والسكنى ما دامت في عدتها إذا نزلت مسكنها. فإن خرجت رغم طلب زوجها البقاء فإنه لا نفقة لها أيضا، لأنها تكون مراغمة وفي حكم الناشز، لأنه لا يجوز إخراج المطلقة من بيت طلاقها إذا كان طلاقها طلاقا رجعيا حتى يبلغ الكتاب أجله وبلوغه بتمام عدتها. فإذا تمت عدتها بدون مراجعة حرم بقاؤها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من ليبيا، من المرسلة نون ميم. هذه المرسلة تقول بأنها تبلغ من العمر 18 عاما وهي تلتزم الحجاب، وتقول: قد قصصت شعري منذ فترة لغرض الزينة فقط، فتسأل هل قص الشعر جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يخلو هذا القص في الغالب من أن يكون سببه التأثر بما تراه المرأة من التسريحات الوافدة على بلاد الإسلام. والمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتشبه بالتصريحات الوافدة إلى بلاد الإسلام، وعلى المرأة المسلمة أن تعتز بشخصيتها الإسلامية وموروثها الأدبي. والأصل في المرأة أن تحتفظ بشعر رأسها وأن تتجنب قصه إلا إذا تأذت من كثرته وشق عليها في تصنيعه، أو كان على شكل ترغب أن يتناسق في نموه، وإذا كان على حالة من الحالات لا يحصل له النمو فلا حرج من قصه ولا إثم. أما إن كان القص من أجل مشابهة ما تنشره بعض المجلات أو يبث في بعض أجهزة التلفاز من دور العرض التلفازي أو السينمائي، فالمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتشبه بغير المسلمات، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة أيضا: ما حكم صلاة المرأة في المسجد، وهل هي أفضل من الصلاة في بيتها؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لما ثبت من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. فقوله صلوات الله وسلامه عليه: وبيتها خير لها، مع أحاديث كثيرة وردت في هذا المجال يدل دلالة واضحة قوية على أن المرأة أفضل لها أن تصلي، أفضل لها أن تصلي في منزلها، وإذا أمكنها أن لا يراها أحد من الرجال الأجانب حال صلاتها فإن ذلك يكون أكمل لها وأنفع. بل إن صلاة المرأة في منزلها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام عند الكعبة، وصلاتها في منزلها في المدينة أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها، قال ذلك في المدينة، والفضل في المدينة خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. تقول أيضا: عندنا عادة في بلدنا، وهي أنه إذا كانت امرأة في مناسبة سعيدة ذهبت تزورها صاحبتها، أخذت معها شيئا من المال ودفعته إلى هذه المرأة، وبالعكس أيضا إذا صارت مناسبة عند المرأة الزائرة جاءتها تلك التي زارتها من قبل بنفس المبلغ أو بزيادة عليه، فهل هذا العمل مشروع؟ وهل هو من التهادي المباح؟ وهل يشترط رده بمثله ولا إثم في الزيادة فيه؟ أفيدونا أفادكم الله. الهدية إما أن تكون هدية يراد منها الثواب، أي يريد المهدي أن يثيبه المهدالة، ولولا هذه الإرادة ما أهدى، يتعين على المهدي أن يرد المثل وأكثر. وأما إذا كان التهادي من أجل المودة وتقوية أواصر الألفة، فإن من سيم الأخلاق ومكارمها أن يكون المزور المهداله أولا عندما يقضي أن يقضي مثلا أفضل، وهذا لا يعد من الربا ولا من الأعمال المحرمة، بل هو من الأعمال المسببة لقوة المحبة. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتهادي، وقال للنساء بالخصوص: يا نساء المسلمات لا تحسرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرس شاة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتهادي لأن التهادي يسبب بين الناس التحارب، فلا بأس بذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا سين ميم من السودان يقول: إذا وصل الإنسان إلى مكة المكرمة في وقت الحج أو في أي وقت آخر وهو بقصد التجارة أو له مهمة أخرى جاء من أجلها، هل يلزمه أن يدخلها محرما؟ أفيدنا أفادكم الله. الإحرام لا يلزم إلا من أراد حجا أو عمرة في أصح أقوال أهل العلم، مسألة فيها خلاف. بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز أن يدخل المرء مكة إذا كان غاب عنها مدة 40 يوما أو أكثر إلا بإحرام، لكن الصحيح أن ذلك غير واجب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وقد كان غاب عنها مدة طويلة ودخلها غير محرم. وحديثه الصحيح عندما بين المواقيت المكانية فقال لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد القرن هن لهن وإن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإن مفهوم هذا الحديث أن من لم يرد حجا ولا عمرة لا يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت ولا من دونها والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة بعثت بهذه الرسالة تذكر فيها أنها أصيبت بحروق في صغرها في الجهة اليسرى من صدرها وأثر هذا على ثديها الأيسر. تقول لما كبرت الآن خطبت من عدد كبير من الرجال لكنني أرفض لهذا السبب، وأفكر في إجراء عملية تجميل لصدري لكنني أخشى كشف بدني على الرجال الأجانب. فتسأل عن الحكم، هل يجوز لها أن تجري عملية تجميل أم تخبر الخاطب أم ماذا تفعل والحالة هذه؟ إن وجدت نساء يتولين هذه الجراحة فلا حرج، لأن هذا التجميل ليس من تغيير خلقة الله، لا يعد من تغيير الخلقة، وإنما هو معالجة لآثار جرح. أما أن يتولى الرجال ذلك فلا يجوز، لأن هذا ليس من الضرورات التي يباح للمرأة ارتكابها لعدم قدرتها على توقيها، وإنما هو أمر تجميلي تحسيني، والأمور التحسينية لا تستباح بها المحرمات. وأولى بالسائلة أن يعلم من خطبها أن فيها هذا الأثر، فإذا كانت ذات خلق كريم وعقل سليم ورأي حسن وتصرف يحترم فإنه سوف يعوضها بإذن الله ذلك أكثر مما فاتها بسبب هذه الفروق والله أثابكم الله. الحقيقة هذه السائلة يعني أثارت في ذهني فضيلة الشيخ الحكم، هل يجب على المرأة إذا خطبت وفيها شيء من العيوب الخلقية أن تبديها للخاطب أو هل يلزم أهلها ذلك؟ لا شك أن أي عيب بالخاطب أو المخطوبة ينفر أحد الطرفين من صاحبه يجب على من يتولى أمره أن يشعر الطرف الآخر بذلك العيب، وأن كتمانه يوجب ما يقابله. فلو تزوج رجل امرأة وفيها عيب من شأنه أن ينفر منها جاز له المطالبة بالمهر الذي دفع، ولو تزوج رجل امرأة وفيه عيب من شأنه أن ينفر منه جاز للمرأة أن تطلب الفسخ ولا شيء له والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه رسالة وردتنا من أخ مصري ألف ألف ميم حاء مقيم في المملكة، وهو أيضا مثل صاحبنا السابق الذي غضب من زوجته. يقول هذا الرجل إني متزوج وغضبت في يوم من الأيام مع زوجتي وقلت أكون بريئا من دين الإسلام، إن لا أخرجنك إلى بيت أبيك، ولكن منعني أبي وقال إذا أخرجتها لا أسامحك إلى يوم القيامة. أفيدني ما حكم قولي هذا وهل يؤثر هذا على علاقة زوجتي بي؟ أفيدني أفادكم الله. لا شك أن هذه اليمين يمين سيئة، ولكن الله جل وعلا جعل لنا من كل ضيق مخرجا وجعل لنا من كل هم فرجا، ولذلك فإن الإنسان في هذه الحال ينبغي له أن يتوقع الشر وأن يحتاط لنفسه وأن يبتعد عن مسببات الغضب، ومع ذلك فلا يجب عليك طلاق، ولا يؤثر هذا الشيء على علاقتك بزوجتك، وعليك كفارة يمين فيما صنعت من حالفك بهذه الملة. ثم ينبغي أن تعلم أن من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، أي من حلف بأنه يهودي إن كان ذلك كذا وكذا، أو حلف أنه نصراني إن كان ذلك كذا وكذا، فإنه في هذه الحالة إذا كان كاذبا فهو تلك الحالة على ذلك المذهب الذي حلف به. فاتق الله أنت، وليتق الله كل سامع، وليتجنب الجميع أن يحلفوا إلا بالله. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والله أعلم. أثابكم الله. هذا أيضا سؤال له في هذه الرسالة، يقول فيه بأنه يعمل في مزرعة، وصاحبة المزرعة امرأة صالحة تعطيه بعض المال من غير علم زوجها صاحب المزرعة، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز للمرأة أن تخرج من مال زوجها شيئا لا يأذن به، ولا يجوز لمن علم أنها تخرج من مال زوجها أن يقبله، فإن أخذها من مال زوجها بدون رضا بمنزلة الاغتصاب، أي غصب المال. ومن يقبل المال المغصوب مع علمه بأنه مغصوب شريك مع الغاصب في الإثم، وهو أمر محرم، والله أعلم. أثابكم الله.